فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

Oh.

صلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا والله عليم حكيم.

والإنجيل والقرآن

وهو رب العرش العظيم.